السؤال الرابع يقول: إذا اجتمعت النساء في بيت للإفطار وأدركهن وقت العشاء، هل يجوز لهن صلاة التراويح جماعة؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، وإنما الذي ننهى عنه أن بعض النساء يخرجن من بيوتهن ليصلين التراويح وراء فلانة، تكون هي الإمامة، فهذا لم يكن معهودا فيما وقفنا عليه من أخبار السلف. نعم، فمن كانت في بيتها صلت التراويح في بيتها، أو صلت في أقرب مسجد من مساجد المسلمين.